بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من المواقف الجميلة في التاريخ الإسلامي موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه من عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه، والي البصرة في فترة إمارة عثمان بن عفان للمؤمنين رضي الله عنهم جميعا. موقف ده من المواقف المهمة جدا فقهيا، مهمة جدا تاريخيا، مهمة جدا تربويا، نحتاج نقف معه ونفهم رد فعل عثمان بن عفان لفعل من أفعال عبد الله بن عامر رضي الله عن الجميع. احنا قلنا لكده في حلقة سابقة كانت بعنوان سباق عجيب من العراق إلى قلب إيران، وصفنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جعل سباقا بين والي البصرة ووالي الكوفة للوصول إلى نيسابور. نيسابور في شرق إيران، مسافة بين نيسابور والبصرة 1300 كيلو أو 1200 كيلو، والمسافة ما بين نيسابور والكوفة 1300 تقريبا، المسافة متساوية. فأمرهم أن هم يعملوا سبق ناحية نيسابور، واللي يوصل نيسابور الأول بجيشه يبقى هو القائد على الجيوش كلها، وبعدين بعد كده يحاربوا نيسابور لحد ما يفتحوها. وصل عبد الله بن عامر إلى نيسابور أولا، وبالتالي صار هو أمير الجيوش كلها، وبعد كده قعد 9 شهور محاصر نيسابور وفتحها، وبعدين فتح المناطق اللي حواليها كلها اللي هو إقليم خراسان. إقليم خراسان ده إقليم رهيب جدا، واسع جدا جدا، بيشمل شرق إيران كله، تركمانستان، جمهورية تركمانستان، وشمال غرب أفغانستان. فمساحات شاسعة من الأرض ومدن مهمة جدا وكثافة سكانية عالية وأموال هائلة، جزية كانت ضخمة جدا فرضت على أهل هذه البلاد لثراء هذه البلاد والاتساع الأراضي وكثرة الأملاك، فكان فيها خير كبير جدا. أراد عبد الله بن عامر رضي الله عنه، ده الموقف بتاعنا اللي نتكلم عليه النهاردة، أراد أن هو يشكر الله عز وجل على هذا النجاح وعلى هذا الفتح وعلى هذا النصر المبين، واللي ما كانش فيه تقريبا خسائر تذكر، ما فيش عدد كبير من الشهداء، ما فيش خسائر في العتاد ولا في الأمور يعني اللوجستية، كان شكل عظيم جدا جدا من أنواع النصر المتميزة في التاريخ الإسلامي. فأراد أن يشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا العمل، فقرر أن يعمل عمرة من نيسابور إلى مكة. المسافة ما بين نيسابور ومكة حوالي 2500 كيلومتر، نتكلم على مسافة شاسعة، نتكلم في شرق إيران، عايز يعبر إيران كلها وبعد كده يعبر العراق وبعد كده يخش الجزيرة العربية لحد ما يوصل لمكة المكرمة. دي مسافة زي ما قلنا 2500 كيلومتر. قرر عبد الله ابن عامر ليشكر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحرم من نيسابور، يحرم من نيسابور. طبعا الإحرام بيكون من مواقيت الإحرام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حددها قبل وفاته. المكان اللي بيحرم منه أهل إيران بشكل عام وأهل العراق وأهل نجد وأهل شمال شرق الجزيرة العربية، كل ده عند مكان اسمه قرن المنازل. قرن المنازل ده اللي هو دلوقتي اسمه السيل، على بعد حوالي 75 كيلومتر من مكة المكرمة. الناس كانت بتقطع تقريبا في اليوم من 35 ل 50 كيلومتر مشي او بالخيول يعني او بالجمال، ممكن اقل من كده شويه، ممكن اكتر من كده شويه حسب سرعه القافله. فلو انا هحرم من قرن المنازل لمكه في الزمن ده، طبعا دلوقتي ما شاء الله ربنا اكرمنا بالسيارات والاتوبيسات فبناخد الموضوع بوقت سريع جدا، لكن ساعتها اللي بيحرم من قرن المنازل بياخد له مثلا يومين على ما يوصل مكه المكرمه، يومين 3 أيام بكتير. لكن عبد الله بن عامر احرم من نيسابور، خد المسافة دي كلها محرم، يعني تقريبا عشان يقطع المسافة 2500 كيلو ويوصل لمكة محتاج له بتاع 50-60 يوم لو ماشي بسرعة. لو قطع كل يوم 50 كيلو ادي 50 يوم عشان يقطع 2500 كيلو، فلو كان بيريح شوية في بعض الأوقات فبنتكلم على حوالي شهرين تقريبا إحرام. دي أطول فترة إحرام سمعت عنها، مفيش حاجة بهذا الكلام يعني أو بهذا السياق. هو معتبر أن ده تعبير عن شكره العميق لله عز وجل، فعمل على نفسه هذه المشقة الكبرى ووصل فعلا لمكة وعمل عمرته. قبله سيدنا عثمان بن عفان، فماذا كان رد فعله على هذا العمل اللي هو بيتقرب به إلى الله عز وجل عبد الله بن عامر؟ واللي هو بيظن في نفسه أنه عمل عمل كبير وأنه زاد على نفسه من المشقة تقربا لله عز وجل وشكرا له. شوف بقى رد فعل عثمان بن عفان. روى البيهقي عن داود بن أبي هند أن عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه حين فتح خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرما، فأحرم مني سبور. فلما قدم على عثمان رضي الله عنه لامه على ما صنع، قال له: اللي انت عملته ده غلط. لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس. احرمك من نيسابور ملوش معنى، لازم تحرم من قرن المنازل، تيجي المسافة دي كلها براحتك، لابس زي ما انت لابس وبتتعامل بطريقة عادية مش تعاملات المحرم، وبتضع عطره وبتلتقي مع زوجتك وكل شيء، لحد ما تيجي قرن المنازل تبتدي من هنا بقى مناسك الإحرام، أما قبل كده هذه المشقة غير مطلوبة وعليك لوم إن فعلتها. وكان هذا اللوم آكد في حق عبد الله بن عامر عن غيره من المسلمين، لأنه والي، هو والي هذه المناطق ووالي البصرة وأمير الجيوش، يعني الناس هتقلده، الناس هتاخده قدوة، يعني لو هو عمل كده وحد من الرعية شافه بيعمل كده يعتقد أن هذا أفضل في التقرب إلى الله عز وجل، ومن ثم أقلد عبد الله بن عامر، وخاصة أنه صحابي، أقلد هذا الرجل في هذا العمل وبالتالي أتقرب إلى الله أكثر، فبيكون شيوع الأمر في الشعب أو في الرعية أكبر إن كان الذي يقوم به قدوة، وعبد الله بن عامر مفروض قدوة لكل من وراءه من الرعية اللي تبعه في الولاية. بعد ده بيفهمنا على معنى عميق جدا عثمان بن عفان بيضغط عليه بيفهمنا إياه. بعض الناس بتفتكر إن الوحش بس أو الغلط هو التفريط في الدين، ان انا ما اعملش اللي امرني ربنا سبحانه وتعالى بيه، ان انا افرط في الصلاه، افرط في الصيام، افرط في الصدقه، افرط في المعامله الحسنه مع الناس، ده العيب. لكن الافراط يعني الزياده ممكن يقول والله جزا الله خير، ان هو بيشد على نفسه، بيربي نفسه، بيشق على نفسه، بيقدم ولاء لله عز وجل، لكن في الشريعه الاسلاميه يا اخواننا ده مش مظبوط. الزياده في الدين كان نقص فيه، زي الناس اللي بتفرط، الناس اللي بتفرط وبتزود ده برضو مش كويس، ده برضو بيؤدي الى نتائج سلبية. ده اللي لقطه عثمان بن عفان وقال له ما تعملش كده، الزيادة في الدين كان نقص فيه. الزيادة في الدين ديت ممكن تكون اللي هي بسمها الغلو، يعني غلو في الدين، زود حاجة، ممكن تكون بطريقتين، انك انت تبتكر شيء مش موجود اصلا في الدين، زي مثلا اللي بيندر انه يقف في الشمس، لو حصل حاجة هفضل واقف في الشمس ساعة ساعتين 10 ساعات، ده أصل مش موجود الأصل في الدين، فده ابتداع في الدين ملوش أصل أصلا، أو إن هو يزود في حاجة ليها أصل في الدين، زي اللي عمله كده عبد الله بن عامر. هو في إحرام في الإسلام والإحرام من ميقات معين، هو زود، بدل ما أحرم من 75 كيلو أحرم من 2500 كيلو، فالإحرام أصله موجود لكن الزيادة دي حتة من عنده على أصل موجود، ده غير مقبول وده غير مقبول. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الزيادات، لأن هذه الزيادات يا إخوانا لها أضرار كبيرة جدا جدا على الفرد وعلى المجتمع، على الفرد وعلى المجتمع وبالتالي على الأمة كلها. أضرار الزيادة ديت إيه؟ أولا الأمر ده مخالف للسنة، إحنا أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، المخالفة هتقودنا إلى شرور. عائشة رضي الله عنها بتروي كما جاء في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، رد عليه، ما يعملش هذا الأمر، مردود، ما نعملش هذا الفعل. من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا هذا أن الإحرام من قرن المنازل إلى مكة، لو أنت زودت يبقى أنت أحدثت، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اول حاجه، ان اول حاجه ان ده مخالف للسنه. تاني حاجه ان ده هيدفع النفس للملل، انت شايف نفسك دلوقتي ما شاء الله متحمس، فرضت على نفسك انك انت تحرم من نيسابور لمكه، تيجي بعد كده السنه الجايه ولا السنه اللي بعدها تلاقي نفسك مش عايز تقلل على اللي انت عملته قبل كده، تيجي النفس ما تتحملش هذا الموضوع، لان زودت على نفسك ما لا تطيق، لو استحملتها يوم أو يومين أو مرة أو مرتين مش هتستحملها بعد كده، هتزهق من العبادة، ممكن تنقطع عن الأصل، انت كنت ساعتها بقى مش هتحرم خالص، مش هتيجي تعمل عمرة، تجد الموضوع فيه مشقة كبيرة فتوقف العمل. الملل هذا خطير جدا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا، سددوا يعني اعملوا اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، أو اقتربوا منه وقاربوا، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. ثم قال: والقصد القصد تبلغوا. قصد يعني التوسط، ما تبلغش، ما فيش داعي للغلو، تبلغوا. لو أنت ما عملتش القصد ده مش هتبلغ، مش هتصل الى هدف، مش هتصل الى الغايه. يبقى الاول، يبقى تاني شيء خطير جدا في موضوع الزياده ده، انك انت بتدفع النفس للملل. الحاجه الثالثه والاخيره الخطر في موضوع الزياده، ان هيخليك تضيع حقوق اخرى. يعني انت دلوقتي بتعمل حق ربنا سبحانه وتعالى فيما تظن، انك انت زودت على نفسك صيام، زودت على نفسك قيام، زودت على نفسك عبادات معينه، طب ما انت هتضيع حقوق اخرى، ما انت عليك برضو حقوق لاطراف اخرى موجوده معاك في الحياه. والكلام ده بيوضحه جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عن ابي الدرداء رضي الله عنه، الحديث اللي صدق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان في نصيحته لأبي الدرداء رضي الله عنه. إيه اللي قاله سلمان لأبي الدرداء؟ والقصة مشهورة. قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. والرسول صلى الله عليه وسلم علق على هذا الموضوع بكلمة صدق سلمان. إذن هذه المقولة حقيقية وصادقة وصحيحة، ان كل يعني فرد من اللي ليهم لك حق، سواء كان ضيف، سواء كان زوجة، سواء كان اولاد، محتاج انك انت تدي له حقه. لو انت اعطيت كل وقتك وجهدك للعبادة مش هتعرف تعمل هذه الامور، ولو انت اعطيت كل وقتك لاسرتك مش هتعرف تعمل عباده، ولو انت وهكذا. فانت بتقسم وقتك بشيء من التوازن، والتوازن ده موجود في السنه المطهره. عندما ننظر يا اخواننا واخواتنا الى هذه المعاني الكبيره، ندرك اولا ان الشريعه الاسلاميه شريعه عظيمه وتدعو الى اليسر، مبنيه على اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحاجه الثانيه ونختم بها الحلقه، ان نفهم ان عثمان بن عفان رجل عظيم حقيقه، مع كل انشغالاته باداره دوله ضخمه. شوف الدولة بتاعت سيدنا عثمان بن عفان من وسط آسيا تقريبا، حدود يعني أفغانستان، وصل لحد تونس في الغرب، بتتكلم على مساحات شاسعة، وصل لحد يعني جنوب تركيا في الشمال واليمن في الجنوب، يعني دولة هائلة، ومع ذلك مهتم بمثل هذه القضايا، بيتكلم على مسألة فقهية وبيضبط بعض الأمور البسيطة اللي ممكن حد يعديها، لأن في الآخر هو حجه أو عمرته صحيح. عبد الله بن عامر إذا أحرم من نيسابور ولا أحرم من العراق وجي لحد مكة، خلاص هو حجه برضه صحيح وعمرته صحيحة، لأن هو أحرم من قبل الميقات. لو كان بعد الميقات هي دي مشكلة، لكن هو أحرم من قبل الميقات وشق على نفسه، كان ممكن يسيب الموضوع. لكن شوف قد إيه هو دقيق ويحافظ على دين الناس كما يحافظ على أموالهم وعلى حياتهم وعلى أمنهم وعلى دنياهم بشكل عام. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.